أمر ممنوع قدرا من الله تعالى، لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن لا يمكن تحريف ألفاظ القرآن، وإن وقع التحريف من بعض الناس فهذا تحريف مضحك سرعان ما يهزأ الناس به ويذهب من حيث أتى، لا يستقر ذلك التحريف، كما وقع من مسيلمة الكذاب، اخترع بعض الآيات فصارت مضرب المثل في الإضحاك، تذكر للضحك منها والهزء بها والسخرية من سماجة ألفاظها. إذن لا يوجد تحريف لألفاظ القرآن الكريم، لكن المعنى ربما جاء بعض الناس فأول القرآن الكريم على غير مراد الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيؤولون القرآن على غير مراد الله تعالى، ويقعون في تحريف معاني الإسلام وتغيير معالمه وتغيير أركانه، كما زعمت بعض الفرق أن الصلاة هي التوجه إلى الله، وأن الزكاة هي تطهير الباطن، وأن الصوم هو الكف عن كذا، وأن الحج هو القصد في القلب إلى كذا، فصار هذا الدين دينا باطنيا ليس فيه شعائر ظاهرة، هذا خروج من ملة الإسلام. فتفسير الدين بهذه المعاني المعنوية والمعاني النفسانية هذا إخراج لألفاظ القرآن عن معانيها، وهذا داخل في تحريف الكتاب، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب؟ أيضا يأتي بعض المبطلين في هذا العصر فيزينون كلامهم أو يدخلون في كلامهم استشهادات واقتباسات من القرآن الكريم، لأنهم يعلمون أن قراءهم الذين يقرؤون لهم أنهم من الجهل بمكان لا يستطيعون به الربط بين معنى القرآن وبين ما يذكرونه هم، فبمجرد ذكر الآية يظن هؤلاء القراء أن هذا المعنى قويا، يكون المعنى أحيانا لا علاقة له بالآية، لا من قريب ولا من بعيد، لا من حيث اللغة ولا من حيث الاستعمال ولا من حيث سياق القرآن، لكن فقط يستغلون جهل الناس بالقرآن ومعانيه ومقاصده فيذكرون ما يريدون ويتبعون ذلك بذكر بعض ألفاظ القرآن من الآيات مما لا تعلق له بما يقولونه، فهذا أيضا من لوي اللسان، يلوون أقلامهم لتحسبوه من الكتاب، لتحسبوا هذا الفهم الذي جاءوا به أو تكلموا به لتحسبوه من مراد القرآن وليس هو من مراد القرآن، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لتحسبوه الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلوون ألسنتهم، وهو الكلام المحرف، فهؤلاء ينكرون، طبعا هذا الكلام مخاطب به من؟ أهل الكتاب، يعني سياق القرآن هذا ينزل على أهل الكتاب أولا، لكن يدخل فيه في عصرنا من يريدون تحريف الإسلام وتحريف القرآن، فهؤلاء يرتكزون في تحريفهم على مراحل: المرحلة الأولى هدم الأئمة. يقول لك هذا دين الله، هذا ليس دين البشر، هذا دين سماوي، هذا ليس دين الخلق يفسرونه كما يشاءون، أنا لا أريد تفسير أحد من الخلق. طيب، هذه مرحلة. ينتهي من هذه المرحلة يقفز إلى المرحلة الثانية فيقول هذه السنة هذه أتت لعصر معين، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو بين القرآن بما يناسب ذلك الزمان، ونحن لسنا ملزمين بذلك البيان، فينكرون السنة. إذن لا يستطيع الإنسان إنكار السنة وهو مقر للأئمة. المرحلة، كل مرحلة مبنية على المرحلة التي قبلها، المرحلة التي قبلها تهديم الأئمة، وقبل مرحلة تهديم الأئمة ماذا يوجد؟ مرحلة تهديم أهل العلم، بمعنى أن كل إنسان بوسعه وبإمكانه أن يأخذ الدين كما يشاء من أين شاء وكيف شاء ومتى شاء، يعني صار مجال الدين مفتوحا للآراء وللأقوال، والإنسان إذا عرضت عليه الأقوال والآراء ولم يكن من أهل العلم والمعرفة، من الذي يتحكم فيه؟ هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهذا حصلت له معلومات لكن لم يحصل له التقوى، ولم يحصل له كيفية الاستفادة من العلم، فصار الهوى هو الموجه له. لذلك ترى مثل هؤلاء عفاريت. ما معنى عفريت؟ عفريت جني، لكن نحن نستعمل عفريت يعني نريد به من يصل إلى مطلوبه بسرعة. فهذا عفريت يبحث عن المشكلات، يبحث عن الشبه، يبحث عن الاختلافات، يبحث عن الثغرات، يبحث عن المطاعن من هنا من هنا، ويجمع منها كما كبيرا هائلا. مثلا القرآن الكريم كم آية؟ كم آية القرآن؟ طيب 6000، يأتي بسبع ثماني مشاكل توهمها في ذهنه يتكلم فيها، يشكك الناس فيها بالقرآن. طيب ماذا فعلت بالخمسة الآلاف؟ عندك 7-8 مسائل أشكل فهمها عليك، ماذا فعلت بال5000؟ هل عملت بها؟ ما عمل بها. ال5000 التي ليس فيها مشكلة ماذا فعلت بها؟ مثلا صحيح الإمام البخاري، يأتي شيطان من شياطين الإنس يوسوس له أنه في هذا الحديث مشكلة كذا، وفي هذا الحديث مشكلة كذا، في هذا الحديث مشكلة كذا. طيب وبعدين 100 حديث، 100 حديث من 7000 حديث، ماذا تعني هذه النسبة؟ 100 من 7000 يعني كم؟ يعني 1 من 700، 1 من 700 يعني ليس 1%، أقل من 1%. سبع الواحد بالمئة. إنسان يترك هذه الآلاف المؤلفة ويركز ذهنه على السبع التي فيه مشكلة بحسب قلة علمه، إذن هذا إنسان يريد الحق أم يريد المشاكل؟ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يبحثون عما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، نسأل الله السلامة. فإذا أولا هدم الأئمة أو هدم العلماء، تجاوز هذا يصل إلى هدم الأئمة، تجاوز هدم الأئمة يصل إلى هدم السنة. ثم بعد ذلك يقول أنا أعظم القرآن وأنا أعمل بالقرآن، والقرآن كلام الله، كتاب الله، الدستور البشرية الأوحد، كذا. كذاب، هذا الرجل كذاب. لو كان يؤمن بكلام الله لسمع قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لسمع قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لسمع قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا لا يعظم القرآن، وإنما يتذرع بتعظيم القرآن لهدم السنة ولهدم معالم دين الإسلام، حتى يفهم دين الإسلام كما يريد هو. القرآن مجمل، القرآن قال أقيموا الصلاة، ما تعرض لعدد الركعات، فيقول إقامة الصلاة أنا في قلبي أجعل هكذا توجه روحاني، في لما أريد أتوجه روحانيا أصفو هكذا، يجلس مثل الفلاسفة في المقهى وهو في حالة صلاة، وأمثال هذه الترهات. فهذا عرى تنتقد عروة عروة ليصل الإنسان إلى هذا الأمر بتحريف كتاب الله. فالله عز وجل تكفل سبحانه وتعالى وتقدس، تكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف. أما تحريف اللفظ فقدرا، يعني لن يقع تحريف اللفظ، وأما تحريف المعنى فإن وقع فلا يستمر ويموت بموت أصحابه. كل مدة من التاريخ تخرج دعوات أشكالا وألوانا، دعوات كثيرة وأفكار شتى. ومن يقرأ تاريخ الملل وتاريخ النحل والفرق والمذاهب يجد أنه خرج في الإسلام فرق وآراء ومذاهب كثيرة جدا جدا، ثم تلاشت، ماتت، ومات أصحابها وذهبت، ولم يبق منها إلا الخبر عنها في الكتب، ولو لم تذكر في الكتب لماتت أيضا. فأيضا ما يوجد في عصرنا من تحريفات لمفاهيم القرآن الكريم، ومن تبديلات لمعانيه، ربما هذا الشيء ينتشر قليلا ثم بعد 20 سنة يظهر بطلانه وفساده. في القرن الماضي، القرن 20، في 50ينيات وفي 60ينيات وفي 70ينيات ظهرت كتب كثيرة وأفكار شتى، الآن صارت أضحوكة، كتبت بلغة ذلك الزمان، عفى عنها الزمان وتجاوزتها همم الناس. ودين الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر، الآية، هذا النفي متسلط على ثم يقول للناس، يعني ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا عبادا لي، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة. والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذين قالوا إنه الله، وقيل الإشارة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال: معاذ الله، ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. إذن الأنبياء لا يدعون الناس إلى عبادتهم، فإن وقع من أتباعهم كما وقع ممن ينتسبون إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن وقع منهم صرف عبادة إلى أنبيائهم فهذا النبي بريء من ذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ولا تشركوا به. فهؤلاء الأنبياء إذن بريئون مما يفعل بعض أقوامهم من صرف العبادة إليهم أو زعمهم شركاء لله عز وجل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه وصية الأنبياء، كونوا ربانيين، يقول للناس الأنبياء يقولون للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين جمع رباني وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره. ما هي صغار العلم؟ ما يحتاج الإنسان إليه. إذن فرض العين، هذا فرض العين أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، فإذا علمه بحث عن فرض الكفاية، فإذا علمه بحث عن المستحب للأعيان، فإذا علمه بحث عن المستحب على الكفاية، فإذا علمه ذهب إلى العلوم المباحات. هذا في أمر علوم الدين. وأما علوم الدنيا فلا يوجد داع إلى دفع الناس إليها. بعض العلماء المعاصرين يميلون إلى تفسير كل آية فيها ذكر العلم، فيها ذكر العلماء، فيها ذكر الحث على ذلك، يميلون إلى تفسيرها بما يشمل العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، وهذا والله تعالى أعلم فيه نوع من الشطط، لأن الداعية للإنسان إلى علوم الدنيا داعية ذاتية لا يحتاج إلى حث عليها. الإنسان في علوم الدنيا ألا يريد أن يأكل؟ ألا يريد أن يشرب؟ ألا يريد أن يبيع؟ ألا يريد أن يشتري؟ ألا يريد أن يثري؟ ألا يريد أن يبني؟ هذه حوائج الإنسان وهو حريص عليها. لذلك يقال لا توصي حريصا، إنسان حريص لا توصيه، هل أحد يدفع التاجر يقول له اذهب مبكرا واسعى إلى المال؟ التاجر عنده في داخله موتور، موتور يشتغل بنفسه. الثاني الذي يريد المال عنده موتور داخلي يشتغل بنفسه، الثالث عنده موتور يشتغل بنفسه، فصرف الطاقة فوق موتور هؤلاء هذا تبديد للطاقة. أين تصرف الطاقة؟ في الأمر الذي لا يرغب الناس فيه، طلب العلم الديني، طلب العلم الشرعي، أمر لا يرغب الناس فيه ولا يصبرون أنفسهم عليه. لذلك هذا محتاج إلى الموتور، أن تصنع له طاقة، أن تدفعه، أن تحثه، أن ترغبه، أن تعده. أما الأشياء الأخرى هي أشياء مادية يعود النفع فيها على الإنسان بالمال، فلا تحتاج إلى هذا المزيد من الترغيب. فهنا الترغيب في العلم المقرب إلى الله عز وجل. هذا هو العلم النافع. إنما يخشى الله من عباده العلماء به. ليس إنما يخشى الله من عباده يعني أينشتاين أو هذا فلان أو فلان، هؤلاء علموا لكن علمهم كان ناقصا، ما أوصلهم إلى خشية الله. إذن هذا علم نفعوا به غيرهم ولم ينتفعوا به في ذواتهم. أديسون أضاء المصابيح للناس لكن ما أضاء قبره ولا أضاء آخرته. إذن عمل ما يريد وحصل له ما يريد. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، منهم من يريد المال يأخذ المال، من يريد الشهرة يأخذ الشهرة، من يريد مجرد خدمة الناس يخدم الناس، فقط ما يريد حصل له. أما ما يوجد في الدار الآخرة فهذا مشروط بإخلاص النية لله عز وجل. من لم يتوجه إلى الله تعالى قاله في الآخرة من خلاص. فهنا الربانية في العلم، يعني الربانية في العلم الديني. كل العلوم الدنيوية الناس تتمهر فيها تمهرا. ما سمعنا عن طبيب يدرس كبار كتب الطب وهو لا يعرف كيف يجس النبض. النبض هذا تانسيون، إذا كان لا يفهم هذا لا يتطاول يقرأ كيف العمل الجراحي ويجري عمليات جراحية، لأنه يعلم أنه لا يسلك الطريق المناسب. من يريد أن يدرس اللغة يدرس تومر أو يدرس شيء آخر، ما يقرأ كتاب، كم كتاب في التومر؟ 6. ما يقرأ 6 وهو لا يفهم أن يفتح الأول، يأتي يفتحه فيفتحه من اليمين بدل أن يفتحه من اليسار يفتحه من اليمين. مثل هذا يأتي إلى الكتاب السادس يقرأ فيه؟ لا. إذن جبلة بشرية سجية إنسانية أن الإنسان إذا أراد تحصيل شيء حصله من أبوابه حتى يستفيد منه، وإذا لم يحصله من أبوابه يعلم يقينا أنه لن يحقق الفائدة منه. هذا في أمور الدنيا. لكن في أمور الدين، إنسان لا يصلي، إنسان لم يتذوق حلاوة الإيمان، يأتي يريد يبحث عن الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. ما هي المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة؟ وما هي الآثار الفكرية المترتبة على ذلك؟ وبماذا استدل هؤلاء واستدل هؤلاء؟ هذا مسكين، هذا يعني يستدعي الشفقة، ينشغل بما لا يفيده في دنيا ولا في آخرة. هذا علم لا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة. يأتي يبحث عن المشكلات بين العلماء، عن تصنيفات الفرق، هو صلاة لا يصلي، فهذا ليس ربانيا. أيضا إنسان بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن التدين، نريد أن ندعوه إلى الدين فنعطيه شيئا يقربه من الدين. ماذا نعطيه؟ نعطيه شيء يرقق القلوب أم شيء ينفره من الدين أكثر؟ شيء يرقق القلوب حتى يقبل. بعض الناس يأتي إلى مثل هذا النموذج، يعطيه أشياء خلافيات فيرى أن الدين شيء صعب جدا، يقول الدين هذا لا يفهم، فلان وفلان وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، فيدعوه ذلك إلى البعد عن الدين والتدين. يقول يا أخي ما ينقصني مشكلات. عنده مشكلات حياته لا تنقصه أن يستورد مشكلات أخرى. إذن هذا الشخص ليس ربانيا في الدعوة إلى الله. الذي لا يدري كيف يدعو الخلق، فينظر إلى حال الإنسان يدعوه بما يناسب. الإنسان البعيد عن الله عز وجل يحتاج إلى ترقيق القلب، إلى تحبيب، إلى غرس الإيمان، إلى غرس المحبة، إلى غرس اليقين، إلى غرس طاعة الله عز وجل، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تكلمه عن العقيدة الصحيحة وأن تكلمه عن الاختلاف وهذا كذا وهذا كذا وتفسر له الخلافية. هذا تهديم في الدين، وهذا إبعاد للخلق عن الحق، هذا ليس من الربانية. ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فابتلينا نحن في هذا العصر أنه لم يبق صغار ولا كبار، صار أي إنسان لديه أصابع يستطيع اللعب فيها يقرأ أي شيء في الكتاب. سبحان الله، الكتاب في الورق لا يقرأه كل الناس، مع أنه أيضا متاح للجميع. الأوزاعي رحمه الله تعالى، كان الأوزاعي في القرن الثاني الهجري، قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال فيما بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. يعني صار يقرأ العلم من لم يسمعه من الرجال. انتشرت الكتب أكثر، انتشرت الطباعة أيضا، اطلع على العلم أشخاص جديدون، كثرت المطبوعات اطلع على العلم أشخاص أكثر. الآن العلم موجود في جيب كل إنسان، في جيب كل إنسان يوجد بنك من معارف البشرية. هل انتفعت البشرية بهذا؟ أمر نسبي، الأمر نسبي. يعني واحد على عشرة يساوي عشرة على مئة، يساوي مئة على ألف، يساوي ألف على عشرة آلاف، يساوي عشرة آلاف على مئة ألف، يساوي مئة ألف على مليون، يساوي مليون من عشر ملايين. الأرقام ماذا يحصل بها؟ تكبر، لكن الحقيقة واحدة. فنحن في عصرنا هذا انتشر العلم وانتشرت المعرفة، انتشرت المعلومات. هل تغير شيء من الناس؟ ما تغير شيء، نفس الشيء، نفس عصر الجريدة. كان قبل مدة عصر الجريدة، كان عصر الراديو، كان عصر كذا، نفس النسب، ما تغير شيء جديد. فزادت نسبة الخير نعم، لكن زادت نسبة الشر بالضعف أيضا. لما كان مثلا الكتاب لا يقرأه إلا خمسة ستة والباقي لا يقرؤون، نفس هذه النسبة الآن. لما كان الفساد مثلا له حجم والصلاح له حجم، كبر حجم الخير وفي الوقت نفسه كبر حجم الفساد، النسبة تقريبا واحدة. فهذا يستدعي أن لا نغتر بمجرد الصور، لا نغتر بالظواهر، ننظر إلى النسب الحقيقية. إذا امتلأ المسجد أيضا مكان المعصية ممتلئ. بعض أهل الخير وأهل الدين ينظرون أن المسجد ملآن، فماذا يظنون؟ أن المجتمع يعني كله في المسجد. وبعض الناس الذين يعني ينظرون إلى أماكن المعصية ولا ينظرون إلى المسجد يقول المجتمع كله فساد. التوازن أن أنظر هنا وأنظر هناك فأعلم الحجم الحقيقي، فأخاطب الأمة بما يناسبها، لا أخاطب الأمة كأنها جميعا في المسجد. في المسجد عشرين شاب، الأمة فيها ألفي شاب. خطاب العشرين مختلف عن خطاب كم؟ ألف وتسعمائة وكم وثمانين، يوجد عندي 1980 شابا أنا لا أراهم، أنا أرى 20 شابا أمامي، فأخاطب 1980 بما أخاطب به 20؟ أنا لست ربانيا هكذا، لأني لا أخاطبهم بما يحتاجون إليه. فهذا الربانية، الربانية أن يعلم حقيقة حال المخاطب فيعلمه ما يحتاج إليه. لا آتي إلى شاب فقير أعلمه، أحثه على الزكاة، أحثه على الإنفاق، ما عنده شيء ينفق به. ولا آتي إلى رجل عمره 80-85 سنة وأدرسه غض البصر والكف عن المحرمات هذه، هذا الرجل ذهب خلاص، لا في شيء، كل النساء عنده سواء. فأنظر إلى كل حالة وما يناسبها فأتكلم بها، هكذا تكون الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بما كنتم، الباء سببية وما مصدرية بكونكم، تعلمون بالتخفيف تعرفون، وقرئ بالتشديد من التعليم. قراءة المصنف قراءة نافع بما تعلمون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، والقراءة التي نقرأ بها تعلمون من التعليم. ولا يأمركم، قراءة المصنف أيضا ولا يأمركم، بالرفع استئناف، والفاعل الله تعالى، ولا يأمركم الله أو البشر المذكور، ما كان لبشر أن يقول ولا يأمركم البشر المذكور. وقرئ بالنصب عطفا على أن يؤتيه، ما كان لبشر أن يؤتيه الله فيقول ثم يقول ولا يأمركم، أو على ثم يقول، والفاعل على هذا البشر التي نقرأها ولا يأمركم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، معنى الآية أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه، وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء. يعني إذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وأحد الأنبياء حي، فوجب على ذلك النبي أن يطيع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن يجب على أمته. وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء. واللام في قوله لما آتيتكم هنا في قراءة نافع لما آتيناكم، قراءة التي نقرأ بها لما آتيتكم، لام التوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف، واللام في لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون شرطية، ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط، وأن تكون موصولة بمعنى الذي، وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه. لما آتيناكم الكتاب على قراءة نافع، لما آتيتكم الكتاب على قراءتنا لتؤمنن به، والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول. قال أأقررتم أي اعترفتم، وأخذتم على ذلكم إصري أي أخذتم عهدي. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد، وأنا معكم من الشاهدين، تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق مرتد متمرد في كفره. أفغير دين الله يبغون، القراءة التي نقرأ بها بالياء، والقراءة التي عليها المصنف أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. أفغير الهمزة للإنكار، والفاء عطف حطف جملة، والفاء عطفت جملة على جملة. وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر، يعني أتبغون غير دين الله؟ وله أسلم أي انقاد واستسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، مصدر في موضع الحال، يعني أسلموا طائعين أو أسلموا مكرهين، على كل أسلموا. والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت، وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم، وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. وإليه ترجعون، وإليه يرجعون، يرجعون، نعم، قراءة نافع بالتاء نقرأ بالياء. قل آمنا بالله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان. آمنا بالله وما أنزل علينا، تعدى هنا بعلى، فعل أنزل يتعدى بعلى أنزل على، ويتعدى بإلى أنزل إلى، مناسبة لقوله قل. وفي البقرة تعدى بإلى لقوله قولوا، لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان التعبير أنزل إلى هذا كلام المؤمنين بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، ولما كان من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم تعدى بعلى أنزل علينا. وإلى حرف غاية، وهو موصل إلى جميع الأمة، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق في الإيمان بين نبي ونبي، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام، إذن كل الأديان باطلة. وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هذه أي هادوا ونصارى؟ الذين كانوا على دين أنبيائهم حقيقة، وليس الذين بعد التغيير والتبديل، هؤلاء ليسوا على أديان أنبيائهم. فمن المكر المعاصر بدين الإسلام دعوة تخرج ويعبر عنها أشخاص كثيرون في مناسبات شتى في ظروف شتى، وهي دعوة ما يسمى وحدة الأديان، يعني أن يكون الأديان كلها سواء، وأنه لا يوجد دين حق ودين باطل، الأديان كلها، يعني يقولون أديان المحبة والسلام إلى آخر هذه الألفاظ، وأنه كل الأديان محترمة، كل الأديان صحيحة، وكل الأديان موصلة إلى الخالق وأمثال هذا الكلام الذي هو مخرج من دين الإسلام، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأهل هذه الدعوة يريدون تهديم الإسلام بالشفرة الناعمة، التهديم قد يكون بالمتفجرات والقنابل، قد يكون التهديم بقتل الإنسان، قد يكون بشفرة ناعمة جدا لا يشعر الإنسان بها، قد الإنسان يقتل بطريقة أو يقتل بطريقة أخرى، تنوعت الأسباب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فهذه طريقة خبيثة تأخذ طريقها في بعض البيئات المثقفة التي أصحابها يزعمون الفكر والرأي والثقافة إلى آخره وهم غير ملتزمين دينيا، غير ملتزمين دينيا، لكن لديهم ثقافة واسعة، فهذه الفكرة تروج في تلك الأوساط، يعني تروج في تلك البيئات التي يعني لديها علم وثقافة وليس لها التزام ديني، لأنه بهذه الفكرة يرتاح هؤلاء الناس من ضغط التقصير. الإنسان الذي يعرف الحلال والحرام ولا يعمل الحلال والحرام أو لا يعمل بهما، ماذا يوجد في داخل قلبه؟ يوجد ضغط نفسي أنه غير مطيع، يوجد ضغط نفسي أنه عاص لله تعالى. مثل هذه الأفكار تأتي إلى هؤلاء الأشخاص فتزيل الضغط، ليس المهم الصلاة ولا المهم الزكاة ولا المهم الحج، هذه أشياء ظاهرية هكذا، جوهر الدين واحد، جوهر الدين أن لا تؤذي أحدا، جوهر الدين المحبة والسلام، خلاص صار كل الناس متدينين. وإبليس كمان يساهم بنصيب، كمان إبليس لا يقتل أحدا بيده، هل سمعتم أن إبليس قتل أحدا بيده؟ ما يؤذي أحدا بيده. لذلك يوم القيامة ماذا يقول إبليس؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما ضربت واحدا منكم على رأسه ليتبعني. إبليس ما لمس أحدا ضربه حتى يتبعه، وسوس فقط. فهذا المذهب وحدة الأديان يسع عباد الرحمن مع عباد الشيطان مع عباد الصلبان مع عباد الأوثان مع عباد النسوان مع عباد الحيوان مع كل هذه الأصناف كلها في دين واحد ليس فيه شيء من الدين. أصحاب هذه الفكرة ما دينهم؟ ما عندهم دين، دينهم اللا دين، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الشخصيات الكبيرة أحيانا التي تخدم في الدعوة إلى الله أو في التعليم الشرعي أو في المجالات الدينية يفاجأ الإنسان بها بعد مدة أنهم من دعاة وحدة الأديان. إذن هذا مكر خبيث يدخل في خلال فجاس خلال الديار، يدخلون إلى الناس من تحت ثم يفاجئونهم بالأفكار الباطلة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ كيف سؤال، والمراد به هنا استبعاد الهدى، يعني ليس المراد به حرفية السؤال ظاهر السؤال، المراد به استبعاد حصول ما يسأل عنه. قوما كفروا بعد إيمانهم، نزلت في الحارث بن سويد وغيره، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ ها فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم ببينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. إذن باب التوبة لا يغلق إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام. وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث. هذا في اليهود خاصة كانوا يتوعدون الأوس والخزرج أنه سيخرج نبيا نؤمن به ونغلبكم ونقوى به عليكم. فلما جاء هذا النبي كان الأوس والخزرج أسعد به من اليهود الذين يعرفونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع ذلك ما آمنوا به وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. عطف على بعد إيمانهم وشهدوا، عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا، وقيل الواو للحال، وقال ابن عطية عطف على كفروا، والواو لا ترتب على هذا القول. فهنا يقول الواو لا ترتب، هذه مسألة هكذا عندك، والواو للترتيب. من يتابعه كيف عندكم، ترتب أم لا ترتب؟ لا ترتب. أنت نفس نسختي، هذه النسخة مطبوعة في الشارقة، والواو للترتيب. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قبلها أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين، يعني الناس هم المؤمنون، أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة. خالدين فيها الضمير عائد على اللعنة، وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت لأن المعنى يقتضيها. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه. وقيل هم الذين ارتدوا، فهؤلاء لن تقبل توبتهم. قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر، أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم. إذن هذا ليس حكما في كل من ارتد، هذا في قوم مخصوصين ختم الله لهم بالكفر فلن تقع منهم توبة. وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر، فذلك عام، فإن تركوا الكفر تاب الله عليهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني إذا خير يوم القيامة بين أن يعذب في النار وأن يؤدي فداءه من النار ملء الأرض ذهبا لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا. طيب في الدنيا ماذا طلب منه؟ طلب منه أن يقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، استكبر عن هذه الكلمة في الدنيا، في الآخرة لا يقوم مقامها ملء الأرض ذهبا. ذلك ورد في بعض الآثار أو بعض الأحاديث، ما أحفظ الآن لفظ الحديث بالضبط، لكن أن الكافر يتكلم أو يحاج في يوم القيامة فيقال له لقد سئلت أيسر من ذلك، سئلت في الحياة الدنيا أيسر من ذلك فاستكبرت، فهنا في دار الجزاء لا رجعة في الأمر. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر. والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة، بمعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، وقيل للعطف على محذوف كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق به، ولو افتدى به قيل نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها لن يقبل من أحدهم، ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي، يعني لن يقبل منه أصلا ولو افتدى لن يقبل. ثم قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي لن تكونوا من الأبرار أو لن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة. هذا بيرحاء بستان كان لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، فلما نزلت هذه الآية تصدق به في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم اجعله في قرابتك. وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إني لأحبه، إذن إذا كنت تحب اللحم فتصدق باللحم، تحب الفاكهة تصدق بالفاكهة، تحب الحلوى تصدق بالحلوى، تحب المال، في بعض الناس لا يحب لا حلوى ولا فاكهة ولا لحم ولا شيء، يحب الورق، يحب المال فيتصدق بالمال. وإذا كنت تحب العلم فتصدق بالعلم، صدق بالعلم نشر العلم وبذله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أبوهم على نفسه، وهو لحم الإبل ولبنها، ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم. ومن الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وأن الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة على إبراهيم. وفيها دليل في الآية على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على هذه الأشياء. وفي الآية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد، أخبار الأنبياء أخبار بني إسرائيل كان العرب يجهلونها لا يعلمون شيئا عنها، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها معجزة. وسبب تحريم إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، سبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه. ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم، وهذا لا يجوز لغيرهم. إن النسخ وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه هنا، لأن الله خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال ولا يوجد هذه الأشياء. خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على الله، يعني زعم اليهود أنه لا نسخ. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، تعجيزا لليهود وإقامة حجة عليهم. وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة لأنهم إذا أخرجوها لن يكون فيها ما يدعون وجوده فيها. فمن افترى على الله الكذب، أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة، فهو الظالم المكابر بالباطل. قل صدق الله، أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم، ففيه تعريض بكذبهم. فاتبعوا ملة إبراهيم إلزام لهم أن يسلموا، كما ثبت أن ملة إبراهيم عليه السلام كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم عليه السلام التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. ثم قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أي أول مسجد بني في الأرض. وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني أول، قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى، وقد كانت قبله بيوت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قيل هي مكة والباء بدل من الميم، وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله. مباركا نصب على الحال، والعامل فيه على قول علي وضع، مباركا على أنه حال من الضمير الذي فيه وضع مباركا، وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور، والعامل فيه العامل المجرور من معنى الاستقرار. إن أول بيت وضع للناس. وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرور، يعني للناس الذي في المجرور. فيه آيات بينات، آيات البيت كثيرة، آيات الكعبة عظمها الله تعالى، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، يعني هذا حجر معجز يقف عليه إبراهيم عليه السلام فيرتفع الحجر به حتى يبني البيت. وهذا الحجر موجود وفيه أثر قدمي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم في مقام إبراهيم. ومنها أن الطيور لا تعلوه، هكذا يذكر كثير من العلماء، لكن الواقع المشاهد أن الطيور تمر في سماء البيت، وأن البيوت الطيور أيضا تقف على أطرافه، فهذا والله أعلم يعني ليس صوابا. ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه، ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، وحفر عبد المطلب لها بعد دثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب له، إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. مقام إبراهيم قيل إنه بدل من الآيات، فيه آيات مقام إبراهيم أو عطف بيان، وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك. وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا، وعلى الأول استئنافا. وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم، فهو على هذا مبتدأ والمقام هو الحجر المذكور. وقيل البيت كله، وقيل مكة كلها. ومن دخله كان آمنا، أي آمنا من العذاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب، لذلك كانت العرب من خاف منهم أن يقتله أحد أو يثأر منه أحد لاذ بالبيت فأمن، فيتربصون به أن يخرج فلا يخرج. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص، هذا عند الجمهور، أن من ارتكب ما يستوجب حدا أو قصاصا يقام عليه في الحرم. وقال ابن عباس والإمام أبو حنيفة رحمه الله: ذلك الحكم باق في الإسلام، يعني لا يجوز القصاص ولا إقامة الحدود في الحرم، إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج، يعني يضايق حتى يخرج بنفسه، أيضا لا يأتي يحمل ويخرج به، لكن هذا في عصرنا يعني ما لا يفهمونه. فإذا خرج أخذ. وقيل آمنا من النار، وبعض العلماء ذكر أن المراد من الآية، الآية جاءت على صيغة الخبر ومن دخله كان آمنا، والمراد ومن دخله فأمنوه، هذا إن شاء يعني إن خبر يراد به الأمر، من دخله كان آمنا يعني من دخله فأمنوه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. الصلاة لها وقت مقدر، فهي على التراخي بين من ماذا وماذا، بين دخول الوقت وآخره في دخول الصلاة الأخرى. الحج يجب على الإنسان مرة، متى هذه المرة؟ هل هي مرة، هل تجب أول ما يملك النفقة والاستطاعة أم له أن يؤخر ذلك؟ فمذهب الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة أن الحج على الفور، ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الحج على التراخي، يعني لا يشترط أن يحج في عامه. وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه، واليهود طبعا لا يعتقدون بمكة شيئا، وليس البيت عندهم معظما، فإذا كنتم تعظمون إبراهيم عليه السلام وتنسبون أنفسكم إليه فهذا البيت هو الذي بناه، فحجوه إن كنتم صادقين، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بدل من الناس، وقيل فاعل بالمصدر وهو حج، وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج. والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن، إما راجلا وإما راكبا، يعني لا يشترط عند الإمام مالك الراحلة، من كان يستطيع المشي يجد، مع الزاد المبلغ والطريق الآمن. وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وروي في ذلك حديث ضعيف. الحديث ضعيف لكن عليه عمل جمهور العلماء أن الزاد والراحلة شرط لوجوب الحج، ومن ذلك الاستطاعة أيضا، هذا في منصوص كتاب الله. فمن الاستطاعة ما ابتدع واستحدث من التنظيمات التي يقال مثلا يعطى فيزا ولا يعطى فيزا، هذا كله بدع، فهذه صارت من ضمن الاستطاعة، من لا يستطيع الحصول على فيزا لا يجب عليه الحج، اسمه على من؟ على من منع هذا. قال ومن كفر، قيل المعنى من لم يحج، وعبر عنه بالكفر تغليظا، كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، يعني كفر النعمة. وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، وقيل المراد من زعم أن الحج ليس بواجب، يعني من أبطل في اعتقاده فريضة الحج. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بحج بيته الحرام وإياكم، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.